إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث، ولا زال الكلام موصولا بما يتعلق بالنوع الأول من أنواع علم الحديث، وهو الحديث الصحيح. وبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الزيادات على الصحيحين، ثم عقبها بالكلام على بعض الكتب الحديثية كمعاجم الطبراني الثلاثة وموطأ الإمام مالك وغيرها، قال: إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. قال: وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة هذا إشارة إلى أن هناك كتبا سماها بعض أهل العلم بالصحاح، وقد أشرت إلى ذلك في المجلس المنفرد، وبينت أن من وصف الكتب الستة بالصحاح الستة فقد أخطأ وأبعد النجعة، بل هي الكتب الستة الصحيحان والسنن الأربعة. لكن المصنف رحمه الله ضيق الدائرة هنا، إذ أشار إلى فئة من أهل العلم لا تصف السنن الأربعة مع الصحيحين بالصحاح الستة، ولكنهم وصفوا سنن الترمذي بأنه صحيح أو من الكتب الصحيحة، وكذلك وصفوا أيضا سنن النسائي. ومن هؤلاء الذين وصفوا هذا الكتاب وهو الترمذي بالصحيح الإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين، وكذلك الإمام الحافظ الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر في كتابه أو صاحب كتاب تاريخ بغداد. يقول: هذا تساهل منهما، وصف مثل سنن الترمذي بالصحيح فيه تساهل عجيب، إذ في هذا الكتاب أحاديث منكرة، أحاديث ضعيفة، بل فيه أحاديث موضوعة. والأحاديث التي فيه أيها الإخوة بمجملها قسمان: القسم الأول ما تكلم فيه مؤلفه نفسه وهو الإمام الترمذي، إما أصالة من عند نفسه أو نقلا عن شيخه البخاري، فكثيرا ما رأيناه يقول في مسام صحيحه أو سننه عفوا، يقول: وسألت محمد بن إسماعيل فقال كذا وكذا، سألته عن هذا الحديث فقال كذا، وأحيانا يقول: وقال محمد كذا وكذا، أو وقال أبو عبد الله كذا وكذا، أي البخاري. فقد نثر الإمام الترمذي في سننه عشرات بل مئات النقول عن الإمام البخاري، مما قد لا تجده في كتاب غير كتاب الترمذي، كله تعليل ونقد، تعليل للرواة، تعليل للمرويات، نقد للرجال، تبيين للسماع والانقطاع والاتصال، وغير هذا وذاك. هذا كله من فنون الإمام الترمذي التي نقلها لنا وحفظها لنا في سننه عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني، طبعا أقول إما أصالة عن نفسه القسم الأول، وإما نقلا عن شيخه البخاري. والقسم الثاني ما أورده وصححه وقد وقع له فيه تساهل، وهذا التساهل الذي وقع به جعل كثيرا من الأحاديث التي حسنها أو حتى في بعض الأحيان صححها نراها ضعيفة، نرى فيها أسانيد أو نرى في أسانيدها رجالا وهم متروكين، وبعضهم فيه أشد من ذلك ضعفا. عرفنا ذلك بالتتبع وبالنظر وبنقل كلام أهل العلم في أولاء الرواة. إذن انتقد كثير من أهل العلم، منهم الإمام الذهبي بخاصة وغيره من أهل العلم، كثيرا من الأحاديث التي سكت عنها أو حسنها أو صححها الإمام الترمذي في سننه. فكيف يقال بعد هذا كله صحيح سنن الترمذي أو صحيح الترمذي؟ هذا لا يقال. لذلك الأصل التوقي، وأن يقال جامع الترمذي أو سنن الترمذي. قال: وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح، فيه نظر. فذلك الإمام أبو علي بن السكن، وهذا الإمام له كتاب اسمه الصحيح، كثيرا ما نقرأ في التلخيص الحذير للحافظ ابن حجر أو في نصب الراية للإمام الزيلعي، كثيرا ما نقرأ ورواه أبو علي بن السكن في صحيحه. هذا الإمام هو نفسه محدث وراوية، يروي الأحاديث بالإسناد، فبالتالي كلمته لها وزنها، فأن يخطئ أيضا فخطأه أيضا يختلف عن خطأ غيره. ولكن في الحقيقة الكلام في النسائي أهون بكثير من الكلام في الترمذي. فسنن النسائي أيها الإخوة أصفى وأنقى من سنن الترمذي، وهو أصح الكتب الأربعة بعد الصحيحين. يعني لو رتبت الكتب الستة فأولها البخاري، ثم مسلم، ثم النسائي، ثم أبو داود، ثم الترمذي، ثم ابن ماجه. هذا هو ترتيبها. فلا شك أن سنن الإمام الترمذي هي أصح الكتب الأربعة. لذلك يقول: وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح، فيه نظر، وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم. يقولون للإمام النسائي في كتابه شرط في الرجال الذين يخرج لهم، هذا الشرط أشد من شرط الإمام مسلم في صحيحه. نقول شرطه شديد لا شك ولا ريب، لكن ليس كشرط الإمام مسلم المتوقي المتألي المتثبت الذي كتابه من أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. قال: فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبيرة. هو يذكر الساعة شيئا من أنواع العلل الموجودة في كتاب سنن النسائي. وللنسائي بالمناسبة كتابان، كتاب اسمه السنن الصغرى وكتاب اسمه السنن الكبرى. السنن الصغرى والسنن الكبرى. السنن الصغرى أنقى من السنن الكبرى، مع أن السنن الكبرى فيه تعليل لبعض الروايات مما لا يوجد في السنن الصغرى. وهذا الفرق بين الكتابين جعل بين أهل العلم اختلافا كبيرا في من هو صاحب السنن الصغرى. أهو النسائي نفسه اختصر كتابه السنن الكبرى، أم هو تلميذه أبو بكر بن السني حيث اختصر هذا الكتاب؟ ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وأيد وجهة نظره بالظهور، وذهب بعض أهل العلم إلى ذاك وأيد وجهة نظره بالأمور الأخرى. والذي ينشرح إليه الصدر أن مختصر السنن الصغرى هو نفسه الإمام النسائي، وذلك لوجه مهم جدا ودقيق جدا، وهو أن في السنن الصغرى أحاديث وروايات لا توجد في الكبرى، فكيف يصح للمختصر وهو ابن السني أن يضيف من عنده روايات لشيخه لا توجد في سننه الكبرى؟ فهذا دليل أن السنن الصغرى من اختصار المؤلف نفسه، والمؤلف عندما يختصر كتابه عادة يزيد عليه فنورا وألوانا من العلم لا توجد في الكتاب الأصلي. قال: فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حال. الجهالة هي عدم معرفة حال الراوي صحة أو ثقة أو جرحا أو تعديلا، وسيأتي معنا فيها بحث مطول، لكننا هنا نشير إشارة عامة حول الجهالة. فأقول: الجهالة قسمان، إما جهالة عين أو جهالة حال. فجهالة العين هي رواية الراوي أو مجهول العين، هو الراوي الذي ليس فيه جرح ولا تعديل، ومع ذلك لا تعرف عينه، أي لا يعرف ذاته، لأن لم يروي عنه إلا واحد. هذا الذي لم يروي عنه إلا واحد هو مجهول غير معروف، وفوق أنه لم يروي عنه إلا واحد لم يرد فيه جرح ولا تعديل. فهذا الذي اجتمعت فيه هاتان الصفتان، الصفة الأولى أنه لم يروي عنه إلا واحد، والصفة الثانية أنه ليس فيه جرح ولا تعديل، هذا يسمى مجهول العين. وأما مجهول الحال فهو الذي روى عنه أكثر من واحد، ولكن أيضا لم يرد فيه جرح أو تعديل. وهذه القاعدة في مجهول الحال فيها استثناءات سنأتي عليها إن شاء الله في أبحاث أو في مباحث الجرح والتعديل، مبينين متى تكون هذه القاعدة على وجهها ومتى تخرج عن أصلها، كل ذلك بالدليل والبينة إن شاء الله تعالى. قال: كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. كتاب الأحكام الكبير من الكتب العلمية النافعة التي ألفها الإمام ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، ولا نعرف عن هذا الكتاب شيئا إلا في الإشارات التي أشار إليها في مصنفاته ابن كثير نفسه. وكذلك له كتاب آخر عجاء سماه المقدمات، أيضا في هذا الكتاب من فنون العلم ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولكن في الحقيقة لا نعرف شيئا عن وجود هذين الكتابين، والله تعالى هو الأعلم. قال: مسند الإمام أحمد. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح، أي هذا المسند صحيح، فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كأحاديث فضائل مرو بلد من البلدان، وعسقلان، والبرث الأحمر عند حمص. هذه مضبوطة بين أيدينا البرث، وإنما هي في الكتب البرث بفتح الباء، البرث الأحمر، والبرث هو الأرض اللينة، البرث هو الأرض اللينة. وحديث البرث الأحمر عند حمص رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 120، برقم 120، وهو حديث متكلم فيه ومبين وضعه او الكلام فيه. وهذا الحديث حديث البرق الاحمر نصه كما تذكره الشيخ احمد شاكر في التعليق يبعث الله منها 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب فيما بين البرق الاحمر وبين كذا وكذا. نعم. قال وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الكفار. والكلام الذي كنت اريد ذكره وشرحه تفانيه الشيخ العلامة احمد شاكر رحمه الله تعليقا، حيث قال قال العراقي هو الامام عبد الرحيم بن الحسين الاثري صاحب الالفية في علم الحديث لا في كتابه التقييد والايضاح لما اطلق واغلق من مقدمة ابن الصلاح، قال الشيخ احمد شاكر قال العراقي في شرحه كتاب ابن الصلاح قال واما وجود الضعيف فيه يعني مسند احمد فهو محقق اي مؤكد وجود الاحاديث الضعيفة، بل فيه احاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء. قال وقد ضعف الامام احمد نفسه احاديث فيه. هنا لابد من وقفة، هنا لابد من كلام. ضعف الامام احمد احاديث فيه، يعني الامام احمد بعد ان يروي الحديث في مسنده يقول هذا حديث ضعيف؟ لا، الناظر المتتبع لمسند الامام احمد يرى ان هذا لا وجود له ولا اصل له، فليس من منهج الامام احمد في مسنده التعليق. اذا مراده بقوله وقد ضعف الامام احمد نفسه احاديث فيه اي فيما نقل عنه من تعليل للروايات. الامام احمد رحمه الله نقل عنه تلاميذه كتبا كثيره ومسائل كثيره جمعوها في كتب، منها مسائل ابي الفضل ابنه او ابنه صالح، ومنها مسائل عبد الله، ومنها مسائل المروزي، ومنها مسائل اسحاق بن هانئ، ومنها مسائل كثيره وكثيره جدا، كلها روايات عن الامام احمد اما في الفقه او في الرجال او في التعليق. ومنها ايضا وهو اول كتاب طبع من كتب العلل او المسائل المروية عن الامام احمد كتاب مسائل الامام ابي داود السجستاني، طبعه الشيخ محمد رشيد رضا في المنار قبل اكثر من 50 عاما. ولكن الفائدة هذا الكتاب الذي طبع في مسائل ابي داود عن الامام احمد هو في الحقيقة نصف الكتاب، واما النصف الثاني فلا يزال مخطوطا الى هذه الساعة لم يطبع. اذا هذه المسائل المروية عن الامام احمد ومنها ايضا كتاب العلل، هناك كتاب العلل ومعرفة الرجال، هذا عبارة عن سؤالات من الامام عبد الله ابن الامام احمد جابي يسأله او ينقل عنه فوائد ويثبتها في هذا الكتاب. فهذه كلها تعرض من خلالها لتعليل احاديث هو نفسه رواها في المسند. وهذا ايها الاخوة يلقي بالضوء لنا على قضية منهجية علمية اسنادية مهمة، وهي قاعدة من قال من اهل العلم من اسندك فقد احالك، من اسندك فقد احالك، بمعنى ان العالم الذي يروي الحديث باسناده يكون قد ذكر لك الوسيلة والطريقة الذي من خلاله تعرف صحة هذا الحديث ودرجته إما صحة وإما ضعفا. حينئذ لا يشكلن على أحد، بل يذهب الإشكال عن كل أحد ممن يقول يا أخي هذا كيف الإمام أحمد يروي في مسنده حديثا موضوعا، كيف يروي الإمام الخطيب البغدادي في تاريخه حديثا مكذوبا، كيف يروي الإمام الدارقطني وهو حامل راوة علم العلل، كيف يروي في السنن حديثا شديد الضعف؟ نقول من أسند فقد أحال، من أظهر لك الإسناد فقد برئت ذمته، فقد برئت ذمته، اي لا ضير عليه في ان يذكر علة هذه الرواية او ضعف ذلك الحديث. فهو بمجرد اظهار ذلك الاسناد يكون هذا سببا في ان تعرف انت وكل ناقد وباحث وطالب علم درجة هذه الرواية ثبوتا او ردا. نعم. قال والكلام للشيخ احمد شاكر الى ان قال العراقي وحديث انس عسقلان احد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليه، وهذا حديث ايضا شديد الضعف. قال ومما فيه ايضا من المناكير حديث بريدة كونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مارو فانه بناها ذو القرنين الى اخره. قال وللحافظ ابن حجر، والكلام للشيخ احمد شاكر رجع السلام اليه. قال وللحافظ ابن حجر رسالة سماها القول المسدد في الزد عن مسند الامام احمد، رد فيها قول من قال في المسند موضوعات. بل اقول الحافظ العراقي هو شيخ الامام ابن حجر العسقلاني، والحافظ ابن حجر في القول المسدد بنى رسالته ردا على شيخه العراقي. انظروا كيف الانفاق، انظروا كيف الفضل، وكيف ان الحق هو نور بذاته لا يفرق بين كبير وصغير طالما ان الجميع تحت حاجز الحق ولا احد يعلو فوق الحق، وبالتالي لا احد يعلو عن النقد. اذا هذه الرسالة كتبها الامام ابن حجر ردا على شيخه العراقي، اذ ادعى في رسالة سماها الاحاديث الموضوعة في مسند الامام احمد، وهي اظن فيما اذكر الساعة اوصلها الى 19 حديثا. قال هذا رد عليها، ثم ساقها بتمامها ثم رد عليها واحدا تلو الاخر. ولكن حتى نكون منصفين واخذين الحق من اطرافه ان شاء الله، اقول ان الحافظ ابن حجر في رده غلبته رفعة الامام احمد، واخذت عليه عقله من شدة تعظيمه لمسنده، فنافح عن وجود احاديث موضوعة بكلام لا يسلم في ساحة النقد ولا ينفق في سوق العلم. لذلك اخذ اهل العلم الحافظ ابن حجر في نفيه بعض في نفيه الوضع عن بعض الاحاديث، هو اصاب بعضا لكنه ايضا اخطأ في بعض اخر. فلا يشك حديثي ينظر في الاسانيد ان في مسند الامام احمد احاديث موضوعة، اقول نعم هي يسيرة، لكن البحث هو هل يوجد فيه ام لا يوجد. اما انها يسيرة فهي لا شك يسيرة ويسيرة جدا. قال وللشيخ ابن تيمية كلام حسن في ذلك ذكره في التوسل والوسيلة، كتاب من انفع كتب شيخ الاسلام ابن تيمية. كتاب اسمه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. قال محصله اي محصل الكلام ان كان المراد بالموضوع ما في سنده كذاب فليس في المسند من ذلك شيء، وان كان المراد ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لغلط راويه وسوء حفظه ففي المسند من ذلك كثير. اقول وحتى هذا الذي في سنده كذاب ففي المسند شيء منه، فكم من حديث في المسند من رواية عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم وهو متهم بالكذب وهكذا غيره. فهذا ايضا من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تبجيل للمسند وتعظيم له، لكن التعظيم والتبجيل يكون على قدره الحقيقي اذا كان موافقا للواقع. قال وقال ابن الاثير في النهاية كتاب النهاية من أوسع كتب غريب الحديث للإمام ابن الأثير الجزري. وابن الأثير الجزري أيها الأخوة هم أخو أخ أشقاء ثلاثة، هناك ابن الأثير صاحب الغريب، وهناك ابن الأثير صاحب الكامل وهو غير هؤلاء غير وليس جزريا، وهناك ابن الأثير الجزري صاحب جامع الأصول. فيخلط كثير من الناس بينهم وكل منهم يختلف عن الآخر. قال: وقال ابن الأثير في النهاية في مادة درس وفيه يبعث الله منها 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب فيما بين البرص الأحمر وبين كذا. قال: البرص الأرض اللينة وجمعها براس، يريد بها أرضا قريبة من حمص قتل بها جماعة من الشهداء والصالحين. هذا كلام أحمد شاكر فيما ينقله عن ابن الأثير. وهذا حديث البرص الأحمر عند حمص أيضا فيه كما ذكرنا راو متروك وشديد الضعف. قال الإمام ابن كثير: ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا أي المسند، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقه وحسن سياقته، أحاديث كثيرة جدا في الكلام جملة معترضة تقديرها: ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا أحاديث كثيرة جدا، مع أنه لا يوازيه أي هذا المسند مسند في كثرته وحسن سياقته. أقول: هذا كلام فيه ما فيه. الملاحظة الأولى لي فأقول: أين مسند بقي ابن مخلد الذي يفوق سعة وكثرة مسند الإمام أحمد؟ والملاحظة الثانية للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، بل له ملاحظتان. قال عند قوله قد فاته في كتابه هذا أحاديث كثيرة جدا، قال مثاله حديث عائشة في قصة أم زرع، وهو حديث طويل في نحو صفحتين. فقد ذكر الحافظ العراقي صفحة في الصفحة 42 أنه في الصحيح، أي الصحيحين البخاري ومسلم وليس في مسند أحمد. أقول في الصحيح صحيح البخاري، أما مسلم فلا أذكر الآن أنه في مسلم. قال: بل قد قيل، والكلام لابن كثير، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200، يعني كأنه يشير أن الإمام أحمد غير الأحاديث التي فاته رواة، فقد فاته أكثر من 200 صحابي من الصحابة الذين أخرج لهم الشيخان السليمان البخاري ومسلم. وهو التعقل الثاني، وهو الشيخ مشاكل قال في هذا علوم شديد. بل نرى أن الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل، وأكثر ما يفوته من حديث صحابي معين يكون مرويا عنده معناه من حديث صحابي آخر. فلو أن قائلا قال إن المسند قد جمع الستة وأوفى بهذا المعنى لم يبعد عن الصواب والواقع.